بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر، وهي يعني هذه الحلقة مقدمة لما سيكون بعد من الحلقات. وقد بدأت الحديث عن التاريخ الحديث منذ الحملة الفرنسية على مصر، وسميت هذه الحلقات بصفحات من التاريخ الحديث. وأعني بالتاريخ الحديث هو زمن اتصال الدول العربية بأوروبا، اتصالا فعليا مؤثرا انبنى عليه احتلال، وانبنى عليه تعرف على ما عند القوم، وانبنى عليه أمور كثيرة. وأقدر هذا أي بداية التاريخ الحديث بالحملة الفرنسية على مصر. وقد قامت قناة إقرأ مشكورة بعرضها قبل ذلك، وتمثل الحلقة الأولى من هذه السلسلة. ثم تحدثت عن الحملة الفرنسية على الجزائر، وأهمية هذه الحملة لأهل الجزائر خاصة، ولأهل المغرب العربي عامة، ومن بعدهم العرب والمسلمون. وكانت في 74 حلقة طويلة، وأيضا تفضلت قناة إقرأ مشكورة بعرض هذه الحلقات، فجزا الله القائمين عليها خيرا أن أتاح لنا هذه الفرصة لنتعرف على تاريخ الحديث. والآن في هذه الحلقة سأتحدث عن الحملة البريطانية على مصر والاحتلال البريطاني لمصر. وفي الحقيقة الحملة البريطانية على مصر ذيولها طويلة وكثيرة وفي غاية من الأهمية، وتنبع أهميتها أولا من أنها في التاريخ الحديث. والتاريخ الحديث يا الإخوة والأخوات في غاية من الأهمية لنعرفه ولنستفيد منه في حياتنا المعاصرة. ليست القضية أنا أتي هنا من أجل أن أسرد سردا قصصيا، أو أن أملأ وقت الفراغ للمشاهد، أو أن يستمتع بشيء من القصص والأخبار ويسر بها. نعم هذا مهم، لكن الأهم منه والأعظم هو ماذا نصنع بهذه الأخبار؟ لماذا أريد هذه الأخبار أصلا؟ في الحقيقة أن أكثر المسلمين يعرف جوانب أو بعض جوانب التاريخ القديم، يعني نستطيع أن يقول أنه يعرف تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم معرفة موجزة. أنا أتحدث عن أكثر المسلمين هنا، يعرف تواريخ بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة المشهورين منهم، يعرف بعض التواريخ الأخرى، يعني بعض التابعين وتاريخ دولة بني أمية ربما قليلا منه، دولة بني العباس أيضا قليلا منه، بعد ذلك الدول مختلفة، دولة الأيوبيين، دولة نور الدين زنكي، دولة المماليك، دولة العثمانية. يعرفون قليلا من هذه الأخبار ومن هذه التواريخ، فتكفل أساتذة كرام جزاهم الله خيرا بالحديث عن هذه التواريخ، سواء كانت في أشرطة مسجلة أو مرئية. فتحدث أساتذة عن السيرة النبوية وأفاضوا في ذكرها، تحدثوا عن دولة الراشدين، ثم تحدثوا عن دولة بني أمية، وتحدثوا عن دولة بني العباس، وتحدثوا عن مرحلة الحروب الصليبية ومرحلة الحروب التتار أيضا، وتحدثوا عن طرف من أحوال الدولة العثمانية، بل إن بعضهم تحدث عن كل التاريخ الدولة العثمانية تقريبا. وهذا كله تقريبا يندرج في التاريخ القديم والمتوسط يعني لدولة الإسلام. وعرف كثير من المشاهدين كثيرا من جوانب هذه بسبب استماعهم لهذه الأشرطة ورؤيتهم لها في المختلف القنوات الفضائية. لكن أيها الإخوة والأخوات، هذا هو المهم، ماذا عن التاريخ الحديث؟ التاريخ الحديث معرفته تكاد تكون ضائعة، قليلة جدا عند المشاهدين والمشاهدات، والسبب أنه لم يركز عليه، لم يتحدث المؤرخون أو الأساتذة يتحدثوا عن تاريخ قديم، لم يتحدثوا عن التاريخ الحديث في القنوات الفضائية ومن خلال أشرطة فيما أعلم والله أعلم. فنذرت نفسي لهذه المهمة الجليلة، هو أن أتحدث عن التاريخ الحديث، لذلك بدأت بالحملة الفرنسية على الجزائر أو الحملة الفرنسية على مصر، لأنها بالزمن سابقة، فقد جاءت هذه الحملة في سنة 1200 و1000 بالتاريخ الهجري، ولمن ضيع التاريخ الهجري سنة 99 و700 و1000، يعني آخر القرن 18 وأول القرن 19، جاءت إلى مصر واحتلتها وظلت فيها 3 سنوات و3 أشهر ثم خرجت. ثم بعد ذلك الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830، أي بعد خروج الفرنسيين من مصر بقرابة 28 سنة. وهذا الخروج في الحقيقة، خروج الفرنسيين، جاء بعده حملة صغيرة سأتحدث عنها وهي مهمة جدا، حملة فرايزر، جنرال فرايزر على مصر 1807. لكن لأهمية الحملة على الجزائر ذكرتها أولا وأطلت النفس في ذكرها. ما هي أهمية أو جوانب أهمية التاريخ الحديث ومعرفته بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات؟ نقطة مهمة في غاية الأهمية هي أن نستفيد من عبره وعظاته في واقعنا. التاريخ الحديث مليء بالعبر والعظات، هو زمن تكون الدول الحديثة بالمعنى السياسي المعروف، هذا في التاريخ الحديث. يعني مثلا عندما نتحدث عن بلاد الملايو في الماضي، ما كونت لتكون بعد ذلك اندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وفطاني، ما كونت هذا التكوين إلا في التاريخ الحديث. الهند أيضا، الهند الكبرى، ما كونت هذا التكوين لتكون الهند وبنغلاديش وباكستان إلا في العصر الحديث. يعني العصر الحديث هو عصر الدول وظهورها وتكوينها. أيضا التاريخ الحديث هو زمن احتلال الدول الأجنبية لبلاد الإسلام، وزمن استقلال بلاد الإسلام، ولو كان استقلالا صوريا في كثير من بلاد الإسلام، لكنه مهم، زمن الجلاء والاستقلال لكثير من لكل بلاد الإسلام، هذا في العصر الحديث. أيضا العصر الحديث عصر تكون الجماعات الإسلامية وأثرها الضخم في الساحة بكل تنوعاتها وأطيافها واتجاهاتها، وهي مكون رئيس للتاريخ الحديث. التاريخ الحديث شهد دخول اليهود إلى أرض فلسطين واحتلالهم هذه الأرض المقدسة وتكوين دولة ضايقتنا طويلا وإلى الآن ونحن نعاني منها أشد المعاناة، وهي مصدر خطر وخطر عظيم جدا على بلاد الإسلام. العصر الحديث شهد ميلاد جهاد رائع في التحسف ضد التحسفيات في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وغيره. يعني العصر الحديث يموج بأحداث هائلة، فمن المهم جدا أن نعرف العبر والعظات التي في الحقيقة رافقت كل أحداث التاريخ الحديث، ولنستفيد منها في يومنا هذا وزماننا هذا. يعني مثلا عندما تحدث إن شاء الله نتحدث عن الاحتلال البريطاني لمصر، سيكون هناك كلام طويل عن اجتماع الدول الأوروبية ضد الدولة العثمانية وضد المصريين، وكيف فعلوا من أجل إجهاض تجربة محمد علي في مصر على ما فيها، وسأذكر ما فيها من إيجابيات وسلبيات، وكيف صنعوا وكيف احتلوا مصر بالكيد والمؤامرة والخيانة، وجرت أمور نستطيع أن نقول إنها تقريبا جرى مثلها في زماننا هذا في أحداث فلسطين وأحداث العراق هذه الأيام وغيرها. فلابد من المهم جدا أن نتعرف على أحداث هذا التاريخ حتى نستفيد، لأنه كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. التاريخ، وفعلا ثبت لدي يقينا أن هنالك أحداثا في التاريخ تتكرر، تكاد تكون بحذافير سياقاتها تتكرر أمام الناس، ونقول هذا جرى قبل 100 سنة، قبل 150 سنة، قبل 200 سنة، قبل 70 سنة، قبل 20 سنة، وحسرة على العباد نقول جرى مثله ربما في السنة الماضية أو سنتي قبلها. فالقضية خطيرة وخطيرة جدا في الحقيقة يا الإخوة والأخوات. أيضا الوعي، أهمية التاريخ الحديث في بناء الوعي لدى المشاهد والمستمع، كيف يستطيع أن يبني وعيه لما يجري كثير من إخواننا وأخواتنا الصالحين والدعاء ربما والمشايخ وطلبة العلم بل علماء ربما بعضهم وكثير جدا من عامة الناس لا يكادون يعرفون جوانب كثير مما يجري في العالم الإسلامي. فمناقشة التاريخ الحديث وذكر عبره وعظاته في غاية من الأهمية لبناء الوعي عند الفرد المسلم، كيف يفهم ما حوله، كيف يفهم تسلسل الأحداث، كيف يعرف مؤامرات الأعداء وكيدهم، كيف يستطيع أن يفهم ما يجري حوله بناء على أحداث تاريخية معينة. وعندما ناقشت كثيرا من الإخوة في الحقيقة وسمعت منهم كثيرا وسمعت أيضا بعض الأخوات، سمعت كلاما عجيبا يدل على ربما جهل يكاد يكون مطبقا في جوانب التاريخ الحديث، ما عندهم تلك المعرفة أو تلك السعة من المعرفة بالنسبة للتاريخ الحديث، وهذه مشكلة. ربما لأن هذا يعود إلى منهج التاريخ المدرسي الذي درسناه وكنا نمل جدا من حصص التاريخ المدرسية، نمل جدا من حصص التاريخ المدرسية، والسبب هو أن لم يعرض التاريخ عرضا يحوي العبر والعظات والتوعية والاستفادة من أحداثي وعظاتي في عصرنا الحاضر، فكنا نمل. لكن لو عرض التاريخ عرضا جميلا كما ينبغي أن يعرض مصحوبا بالعبر والعظات والقصص والسرد الحسن، ربما تغيرت نظرتنا إلى التاريخ الإخوة والأخوات. فيعني دراسة التاريخ المعاصر وأثر ذلك علينا أنا أرى والله أعلم أنها مهمة جليلة جسيمة. نعم، من التعريف بالتاريخ الماضي تاريخ الصليبيين والتتار و الدول المختلفة في ظني أنه مهم ومهم جدا لأنه أيضا فيه عبر وعظات كثيرة، لكن بعودة الشقة ونحن نريد أن نعرف زماننا وماذا جرى فيه. لذلك أرى أن الحديث عن التاريخ الحديث وجوانب منه أهم عندي بمراحل ربما من الحديث عن التاريخ الماضي، خلا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإن هذه نحتاجها في كل وقت وفي كل حين. فأنا أرجو أن نتدبر معا هذه الجوانب، أن نستمع إليها بعقولنا وقلوبنا وأفئدتنا قبل آذاننا حتى نستفيد الفائدة المرجوة، حتى نستطيع أن نعالج الواقع المعاصر ببعض المعالجات التي جرت في التاريخ الحديث، حتى نستطيع أن نفهم الأمور التي حولنا. ونحن اليوم الأمة الإسلامية تعاني ما تعانيه من كيد دولي كبير ومؤامرات هائلة، نحتاج إلى أن نفقه ونفهم الإخوة والأخوات واقعنا وأحوالنا حتى ننزل ذلك الواقع على زماننا الآن، وحتى نستفيد الفائدة الكبرى بإذن الله تبارك وتعالى. بعد الفاصل سأتحدث عن جوانب أخرى أيضا مما جرى إلى الآن من سرد التاريخ الحديث. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى بعد الفاصل. كنت قد تحدثت عن بعض جوانب الأهمية للتاريخ الحديث وبينت ما هو التاريخ الحديث وأين يبدأ، وإلى الآن بفضل الله تعالى ومنته اكتملت حلقتان من حلقات التاريخ الحديث، حلقة الحملة الفرنسية على مصر والحملة الفرنسية على الجزائر، وكلتاهما تفضلت قناة اقرأ مشكورة بعرضهم على الإخوة والأخوات. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالاحتلال البريطاني لمصر وما فيه من عبر وعظات جليلة وعظيمة. قبل ذلك أحب أن أشير أني ماض في هذا الباب، باب التعريف بالتاريخ الحديث، تأليفا كتابة عرضا أشرطة، أتحدث عن الأعلام أيضا، وقد وجدت مجموعة ضخمة من الأعلام في التاريخ الحديث يجب أن تبرز سيرهم للأجيال. يا إخوة ويا أخوات، عندنا مشكلة القدوات، مشكلة القدوات. الآن الجيل لو يعني تأتي بشاب اليوم في الثانوية أو في المتوسط بل الابتدائية تسألوا عن فريق البرازيل، تسألوا عن فريق السعودي، الفريق المصري، الفريق الأرجنتيني، الفريق المغربي، لا سرد لك لاعبيه وأحوالهم ومن أين هم وما هي المباريات التي فازوا فيها وخسروا فيها. هؤلاء الذين نصبوا قدوات للصبيان والغلمان وللشباب، ولو سألتهم عن ممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات لأجابوك. طيب وما هو حال أعلامنا في التاريخ الحديث على الأقل؟ يعني لو أننا قلنا إننا نعاني من مشكلة القدماء وصعوبة التعريف بهم، طيب أعلامنا في التاريخ الحديث؟ يعني أنا وجدت في الحقيقة مجموعة من الأعلام سيرهم رائعة ورائعة جدا، بدأت في ذكرها للإخوة والأخوات تأليفا وإلقاء أيضا، وإن كان من باب التأليف يعني أوسع دائرة وأكثر استيعابا، لكني أحاول قدر الإمكان أن أنقلها إن شاء الله تعالى إلى حلقات مرئية، لكن أمر ليس سهلا، ولكني وجدت فوائد كثيرة وكثيرة جدا من وراء هذه سرد سير هؤلاء الأعلام العظام، واستفدت منها ولله الحمد استفادة كبيرة حتى في حياتي الخاصة وحياتي مع الناس العامة، حتى أنها كانت تعطيني مثل شحنة كبيرة جدا ودفعة كبيرة للأمام حتى أتقدم في حياتي، ويعني تذكي جذوة الهمة في، وأرجو أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للإخوة والأخوات، لأن أنا أظن في غاية من الأهمية. أما الحملة البريطانية أو الاحتلال أو الاعتداء البريطاني على مصر، فأرى والله أعلم أنه أهم حلقات التاريخ الحديث. كيف؟ يعني الحملة الفرنسية على مصر مهمة، الحملة الفرنسية على الجزائر مهمة، الحملة الفرنسية على المغرب وتونس مهمة، الاحتلال الإنجليزي للعراق مهم وفلسطين، لكن أرى أن الذي مهد لتقريبا كل ذلك، يعني الاحتلال البريطاني للعراق وفلسطين والاحتلال البريطاني لكل أجزاء البلاد الإسلامية، الذي مهد له هو الحملة البريطانية على مصر. والسبب هي الإخوة والأخوات أن مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي، وخاصة في زمن الحملة البريطانية. ربما مصر جار عليها أحوال في زماننا هذا تنازعتها السيادة يعني دول أخرى، لكن مصر في زمن الحملة البريطانية هي قلب العالم الإسلامي النابض، وهي رائدة في بلاد العالم الإسلامي، وهي القائدة الحقيقية لبلاد العالم الإسلامي، وإلا فقولوا لي أي بلد كانت في العالم الإسلامي تماثل أو تقارب مصر. وكان برز فيها نهضة رائعة جدا أسسها محمد علي في مصر، ومحمد علي له إيجابياته ومزاياه، وأيضا هناك نقائص تعتري حياته، وسأذكر ذلك كله بالتفصيل إن شاء الله تعالى لأهمية الأمر. لكن هناك نهضة كبيرة وكبيرة جدا، حتى أن الأستاذ رشيد رضا ذكر في مجلة المنار أن هناك بعثة يابانية جاءت في أواخر القرن التاسع عشر إلى مصر من أجل أن تعرف كيف تقدم المصريون. تصوروا حملة يعني بعثة يابانية تأتي لتعرف كيف تقدم المصريون، فهذا كلام في أواخر القرن التاسع عشر. طيب بعد ذلك التاريخ بمئة وخمسين سنة، انظروا الآن أين مصر وأين اليابان، بأين بلاد العالم الإسلامي وأين اليابان. هناك عندنا مشكلة كبيرة جدا في واقعنا المعاصر لابد أن نفهمها وأن نعالجها، لكن الحاصل أن مصر تقدمت تقدما كبيرا جدا، فقضى على ذلك التقدم الاحتلال البريطاني لها، وعاث في الأرض فسادا كبيرا وكبيرا جدا، ودام مدة طويلة، مدة 72 سنة دام الاحتلال البريطاني لمصر، وغير كثيرا في عادات وتقاليد أهلها ومدى التزامهم بالإسلام ومدى تحملاتهم وتبعات قيادتهم للعالم الإسلامي. كل ذلك تأثر كثيرا بالحملة البريطانية على مصر، وحاولوا عزل مصر طويلا لكنهم بفضل الله تعالى ما استطاعوا، وسأذكر لذلك شواهد، لكن الوضع العام في مصر تأثر وتأثر جدا. حملة كانت خطيرة بكل المقاييس، كان سببها أو سبب نجاح الحملة عوامل كثيرة جدا، ما هو وقت الآن سأذكرها في مكانها، لكن ثقوا أيها الإخوة والأخوات أنه كان على رأسها الفساد الإداري والإسراف المالي الهائل والخيانة، العملاء الذين نعاني منهم اليوم في فلسطين، ونعاني منهم في العراق، ونعاني منهم في أماكن كثيرة في العالم الإسلامي، هم أيضا كان لهم كانوا السبب الأكبر في التثبيت أو نجاح الاحتلال البريطاني أو الحملة البريطانية على مصر. أنا أقول ذلك وأنا متألم، لكن هذا هو الواقع وهذا الذي جرى. وطبعا هنالك ضعفنا نحن، فسادنا نحن يا إخوة ويا أخوات، يعني لو لم نكن نحن قد نخرنا الفساد إلى العظم كما يقولون، ما استطاع الأعداء أن يتغلبوا علينا. المشكلة دوما فينا، ليست لأننا ضعاف والأعداء أقوياء، أبدا يا إخوة أبدا، لابد أن نفهم هذا، لكن لأننا نحن تخلينا عن إسلامنا وديننا. وعندما آتي إن شاء الله تعالى على ذكر أو سرد وقائع الاحتلال البريطاني لمصر، سأذكر بالتفصيل إن شاء الله تعالى أسباب نجاح الحملة، وأنه بسببنا نحن فقط لا غير. وسيتحسر الإخوة والأخوات كما تحسرت طويلا عندما يسمعون هذا، يعني هناك حملة، حملة فريزر الأولى ومحاولة بريطانيا أن تحتل مصر في 1807 1222 للهجرة. وأحاول دائما أقرن التاريخ الهجري بالميلادي، 1222 يعني قبل 200 سنة بالضبط، 1807. وقاوم المصريون مقاومة رائعة وكانوا رجالا عظماء وتحركوا ضد الإنجليز، وما استطاع الإنجليز أن يصنعوا شيئا، كان عندهم أسلحة حديثة، كان عندهم كل شيء، وانهزموا هزيمة مروعة كما سآتي عليها إن شاء الله تعالى. فماذا جرى بعد 75 عاما؟ ماذا جرى بعد 75 عاما يا الأخوة والأخوات، بحيث استطاع الإنجليز أن يحتلوا مصر وأن يفعلوا أفاعيلهم تلك وأن يثبتوا أقدامهم في مصر وسط تخاذل غريب وضعف وتهاون وخيانات عجيبة جرت آنذاك؟ السبب واضح جدا، وهو أنه في 75 عاما استطاع الإنجليز وخاصة والأوروبيين أو الأوروبيون عامة استطاعوا أن يلجوا في المجتمع المصري وأن يستميلوا بعض أفراده بطرق معينة وأن يؤثروا تأثيرا بالغا على حكام مصر، تأثيرا أدى بهم إلى امتلاك أماكن القوة الحقيقية في مصر آنذاك. فلما غزوا مصر سهل عليهم الأمر أكثر بكثير من الحملة الأولى، وسأذكر هذه التفاصيل. لكن أعود وأقول إن الحملة الإنجليزية البريطانية على مصر من أهم الحملات وأخطرها التي نتكلم عليها في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى، وربما تكون أخطر حملة على الإطلاق أتحدث عنها بعد ذلك، أو أخطر جوانب التاريخ الحديث، لأن ما خرج الإنجليز إلا بعد الثورة المصرية، ثورة ضباط الأحرار، وإلا بعد سقوط فلسطين وما جرى وبعد هوان طويل وذل طويل واحتلال أكثر بلاد العالم الإسلامي، ثم فرحنا بعد ذلك بالجلاء، وكان جلاء يعني أقرب إلى أن يكون صوريا منه إلى الحقيقي. وسأذكر تفاصيل ذلك كله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. فهذه الحلقة هي المقدمة، وسأبدأ الحلقة القادمة بذكر محمد علي باشا، لأنه هو السلسلة الأولى في هذا الباب، وهو المدخل الكبير والمهم إن شاء الله تعالى كما سأبين فيما بعد. أرجو أن أكون قد وضحت في هذه المقدمة اليسيرة هدفي وأغراضي، ووضحت أيضا أهمية هدفي وأغراضي من سرد هذا التاريخ، ووضحت أهمية هذا التاريخ الحديث وركز على بعض الجوانب منه. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ فعليا بسرد هذا التاريخ المهم. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.